حصريا على موقع djkimo.com. ضعيفة وبيك أنا بقوى وبستقوى على الأيام، وحظي الحلو في الدنيا إني حبيتك، بشوفك بجري ملهوفة ومكسوفة وفي حضنك أنا كأني تايهة وما صدقت إن أنا لقيتك. ضعيفة وبيك أنا بقوى وبستقوى على الأيام، وحظي الحلو في الدنيا إني حبيتك، بشوفك بجري ملهوفة ومكسوفة وفي حضنك أنا كأني تايهة وما صدقت إن أنا لقيتك. كلام أنا وأنت طول الليل، كلمة كلمة بالتفاصيل، بعيد وكأنه حلم جميل ونفسي أعيشه من تاني. فيني بكل الكلام بيفوت وألاقي الوقت صعب يفوت، لحد ما تيجي وأسمع صوت يقول لي اللي وحشاني. كلام أنا وأنت طول الليل، كلمة كلمة بالتفاصيل، بعيد وكأنه حلم جميل ونفسي أعيشه من تاني. فيني بكل الكلام بيموت ولاقي الوقت صعب يفوت، لحد ما تيجي واسمع صوت يقول لي تيجي في بالي بفتكرك في لحظتها تكلم، كأني ندهت على قلبك فحس وجه يطمني، واستغرب واقول معقول واضحك وما يشوفوني يقولوا ايه الجنان ده، اقول دي حالة خاصة سامحوني. كلام انا وانت طول الليل، كلمة كلمة بالتفاصيل، بعيد وكأنه حلم جميل ونفسي أعيشه من تاني. بكل الكلام بيفوت ولاقي الوقت صعب يفوت، لحد ما تيجي واسمع صوت يقول لي اللي وحشاني. كلام أنا وأنت طول الليل، كلمة كلمة بالتفاصيل، بعيد وكأنه حلم جميل ونفسي أعيشه من تاني. فيني بكل الكلام بيموت ولاقي الوقت صعب يفوت، لحد ما تيجي واسمع صوت يقول لي اللي وحشاني. على موقع djkimo.com.